أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق يقال بعد تصور الإمام عن بعض الظنون في حال الانسداد إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن واحتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فإن كفى وإلا فبذميمة ما لم يزل المنع عنه وإن احتمل. هذا الفصل انعقد في حكم الظن المانع والظن الممنوع، توضيح ذلك ضمن مثال: إذا قام الظن على عدم حجية ذنب فالأول يسمى بالذنب المانع والثاني يسمى بالذنب الممنوع. مثلا إذا حصل الذنب من الاستحسان العقلي على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية كالذهب والفضة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة في الدرهم والدينار، كذلك تجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل الدرهم والدينار. هذا هو الظن الحاصل من الاستحسان. وقامت الشهرة على عدم حجية هذا الظن، فالظن حاصل من الشهرة يسمى ظنا مانعا والظن الحاصل من الاستحسان يسمى ظنا ممنوعا. فعلى تقدير انسداد باب العلم لا يمكن الالتزام بحجية الظن المانع والممنوع معا، لا يمكن الالتزام بعموم النتيجة بأن يقال أن الظن المانع والممنوع كليهما حجة. فهنا احتمالات: الاحتمال الأول وجوب العمل بالظن الممنوع، الظن الحاصل عن الاستحسان. الاحتمال الثاني وجوب العمل بالظن المانع، الظن الحاصل من الشهرة. الاحتمال الثالث العمل بما له مرجح، إذا كان المرجح مع الظن المانع فيأخذ بالظن المانع، وإذا كان المرجح مع الظن الممنوع فيؤخذ بالظن الممنوع. الاحتمال الرابع تساقط الظنين، لا يجوز العمل بالظن المانع ولا بالظن الممنوع، بل يرجع ويرجع في المسألة إلى الأصول العملية. وجهها في الوجوب، وجه وجوب العمل بالذنب الممنوع، وجه هذا الاحتمال ما إذا كان نتيجة انسداد باب العلم حجية الذنب بالفروع، حجية الذنب الواقع كما تقدم في الفصول السابقة، هل نتيجة مقدمات الانسداد الذنب بالواقع أو الذنب بالتاريخ أو الذنب كليهما؟ فالاحتمال الأول أي الوجوب العمل بالذنب الممنوع مبني على أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الذنب الفروع، لأن الذنب الممنوع وهو الحاصل من الاستحسان قام على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، فهذا هو الذنب بالفروع. فإذا قلنا بأن نتيجة الانسداد هي حجية الذنب بالفروع، فالحجة هو الذنب الممنوع، يجب العمل بالذنب الممنوع. وأما الاحتمال الثاني وهو وجوب العمل بالذنب المانع مبني على القول بأن نتيجة انسداد باب العلم هو حجية الذنب التاريخ، لأن المانع هو التاريخ، حجية الذنب بالتاريخ. فعلى هذا الفرق يجب الأخذ بالذنب المانع، وأما الاحتمال الثالث وهو العمل بما له المرجح مبني على تفاوت نتيجة مقدمات الانسداد من حيث المراتب، بمعنى أن الحجة هو أقوى الظنون، الذنب الاثمناني الذنب الأقوى. ففي محل الكلام الحجة هو الذنب الذي له المرجح، سواء كان هو الذنب بالفروع أو كان الذنب بالأصول، إذ المتيقن حجية هذه المرتبة من الذنب. أما التساؤل فيمكن أن يقال في وجهه على فرض عدم الترجيح لأحد الذنبين أن العمل بكلا الذنبين لا يمكن لتعارضهما لتنافيهما، لا يجوز الجمع بينهما، والعمل بأحدهما دون الآخر على فرض عدم مرجح ترجح بلا مرجح، فيتساقط، لا يجوز العمل بالذنب المانع ولا بالممنوع، بل يرجع إلى الأصول العملية كأنه ليس هنا دليل. هذا وجه هذه الوجوه. إلا أن مختار المسلم هو حجية الذنب المانع لا الذنب الممنوع، لأن الذنب الممنوع قام على عدم اعتبار الذنب، ظن بعدم اعتباره فلا يكون حجة، حتى لا يكون حجة ما احتمل المنع عنه، فكيف إذا ما ظن المنع عنه وهو الذنب الممنوع؟ فالحق عند المصنف هو الأخذ بظن المالك، سواء كان نتيجة مقدمات الانتداب حجية الظن بالطريق أو حجية الظن بالفروع أو حجية الظن بهما معا، على جميع هذه التقادير وعلى جميع هذه الاحتمالات يجب الأخذ بالظن المالي، ولا يكون الظن الممنوع حجة. وأما على تقدير أن نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الظن بالطريق، فالظن المانع هو الظن بالطريق، فاعتباره على القاعدة، والظن الممنوع هو الظن بالفروع، ليس اعتباره نتيجة مقدمات الانسداد. وأما على القول بأن نتيجة مقدمات الانسداد هو الظن بالواقع الظن بالفروع، فنقول أن الظن بالفروع يكون حجة ويكون اعتباره تعليقيا، أي لولا المن لكان حجة، وفي مقام في المقام ورد المن عليه، ظن قام على منع العمل عنه، فمع المن لا يكون حجة. وأما على تقدير أن نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن بالطريق والواقع والفروع معا، فأيضا الظن بالفروع في محل الكلام ممنوع قام المنع عليه، فبهذا الاعتبار لا يكون حجة لوجود المانع وهو المنع، لولا المانع لكان حجة. فعلى جميع هذه الاحتمالات الحجة هو الظن المانع لا الظن الممنوع، هذا هو رأي المسند إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص، كالظن الشهرة قام على عدم حجية الظن الاستحسان، فالتحقيق أن يقال بعد تصور المانع عن بعض الظنون في حال السداد كما تقدم المانع عن بعض الظنون كالظن القياسي، والتحقيق أن يقال إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع، فالظن الممنوع ظن منعه، ولا يكون لا يحكم العقل بحجية ما احتمل المنع فضلا عما ظن كما في الظن الممنوع كما أشرنا إليه في الفصل السابق. فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص، فالظن الممنوع ليس حجة. فإن كفى ما قطع بعدم المنع كفى بمعظم الأحكام فهو، وإلا فبذميمة ما لم يظن المنع نزم إلى ما قطع بعدم المنع ما احتمل المنع إليه، وما لم يظن المنع عن، وإن احتمل المنع مع قطع نظر من مقدمات الانسداد، وإن انسد باب هذا الاحتمال احتمال المنع مع مقدمات الانسداد، إذ مع مقدمات الانسداد ظن يكون حجة ليس فيه احتمال المنع أصلا كما لا يقع، فالحق هو حجية الظن المانع، وذلك ضرورة أنه لا احتمال حسب الفرض، لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض. حسب الفرض العقل يستقل بحكم بحجة ذم المال. ومن هنا انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الذم في الأصول أو في الفروع أو فيهما معا كما ذكرنا. على جميع هذه الاحتمالات الحجة هو الذم المانع. فافهم لعله إشارة إلى خروج احتمال آخر من هذه الاحتمالات، وهو إذا كان الذم المانع والممنوع كليهما متعلقا بالأصول، متعلق بالأصول، فحينئذ يقع التعارض بينهما على القول بحجية اعتبار الذم بالأصول والطرق، فلا بد من الترجيح أو التساقط والرجوع إلى الأصول العملية. فصل: لا فرق في النتيجة دليل الانسداد بين الذم بحكم أمارة عليه وبين الذم به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية. الغرض من هذا الفصل أن نتيجة مقدمات الانسداد حجية الذم بالأحكام الشرعية، سواء كانت الذم بالأحكام الشرعية بلا واسطة أصلا أو مع الواسطة، بلا واسطة كما إذا قام الذم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال حسب الذم، فهذا الذم حجة على تقدير تمامية مقدمات الانسداد. وأما مع الواسطة، مع الواسطة كقول اللغوي، قول لغوي ورد في الشرع وفي الآية القرآنية: تيمموا سعيدا طيبا. ما هو المراد من السعيد؟ لا أعلم. فإذا حسن الذن من القول اللغوي بأن المراد من السعيد مطلق وجه الأرض، فصح التيمم بالحجر أيضا، إن الحجر من وجه الأرض، فهذا الذن يكون حجة، هذا الذن يكون حجة. أو الذن الحاصل عن قول الرجال يكون حجة إذا كان الحديث دل على وجوب شيء وكانت السنده زرارة، وقال أن المراد من الزرارة في سند هذه الرواية زرارة ابن أعيون وهو العادل لا زرارة الآخر، فإذا حسن الذن من قول الموثق المزكي فنستنبه أي هذا الذن يكون حجة، يثبت بأن الزرارة هو فلان العادل، فيثبت هذا الحكم الشرعي وهو مضمون الرواية بوجوب شيء أو حرمة الشيء. لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الذم بالحكم من أمارة على الحكم، لأن الذم بالحكم يكون بلا واسطة، وبين الذم بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية، فالذم بالحكم يكون بالواسطة كقول اللغوي فيما يورث الذن بمراد الشارع من لفظ الشارع، وهو واضح ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه الذن لا محيط عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم في فرض انسداد باب العلم. فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الذن بالحكم مع الانتدار، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير هذا المورد، في غير هذا المورد كان اللغة معلومة. نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد بوصية أو إقرار أو غيرهما. توضيح هذه العبارة، لا يترتب على الذم الحاصل من قول اللغوي أثر آخر غير الحكم الشرعي، كالتعيين ما في الوصية، لا يترتب على هذا الأثر تعيين ما في الوصية، كتب وصية وقالت الوصية أن أكثر أموالي لفلان أو بعض أموالي لفلان، ثم وقع الخلاف في معنى البعض، هل مراد من البعض الثلث أو الربع أو العشر أو الأقل أو أكثر؟ فإذا راجع إلى القول اللغوي ويحصل الظن بأن المراد من البعض الربع أو الخمس، لا يكون هذا حجة، قول لغوي ليس حجة في تعليم لفظ الوصية. نعم حجة في الحكم الشرعي فقط عند انسداد باب العلم. لهذا يقول نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد بوصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية، إذ يعتبر في الموضوعات الخارجية الشهادة التعدد والعدالة، إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الذنب الحسن. نعم إذا كان الموضوع الخارجي مما يثبت بمطلق الذنب فقول لغوي أيضا يكون حجة، بأن يكون الموضوع الخارجي الزرر مثلا، الزرر يثبت بكل شيء حتى الزرر المحتمل أيضا نفعه واجب، إذا حصل الذنب بالزرر من قول لغوي فيكون حجة، أو ذاك المخصوص مثل الذنب، ومثل الذنب الحاكم بحكم شرعي كلي من الذنب بموضوع خارجي كالذنب بأن الراوي الخبر هو الزرارة. لو كان الراوي الخبر هو الزرارة وكان مفاد الخبر معنى الخبر وجوب شيء فيثبت وجوب ذلك الشيء، وإذا لم يكن الزرارة كان شخص آخر فالرواية تكون ضعيفة لا يثبت وجوب ذلك الشيء. فالذنب الموضوع الخارجي ككون الراوي هو الزرارة، هذا الذنب أيضا لا يثبت به الحكم الشرعي، فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية كحال الانسداد، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجال دليل خاص، لم يقم دليل خاص فيكون حجة من باب الذنب لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية. لو لم يكن دليل على اعتبار قول اللغوي لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية، تنبيه يبعد استقلال العقل لا يبعد. يعني لم يكن دليل، بمعنى لم يكن دليل على حجية لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية، لم يكن. الحمد لله.